أنت عم تسأل سؤالي ولا سؤال واحد؟ لا السؤال الأخير شيخ. أنا جاوبتك إنه إذا تراضيتم ما جاء ذا ممكن هذا يطلب مطالب مثلا. يا أخي أنت عم تقول إذا تراضيتوا عمل لك يجوز. لا أسأل هو قال لا ما تشفى بالمحل أنا. إذا ما تراضيتوا طيب العمل والعمل أنه تتراضوا لأنك أنتوا أخطأتوا لما تشاركتوا ما وضعتوا قيود وشروط. فلما أغفلتوا القيود والشروط والرسول عليه السلام يقول المؤمنون عند شروطهم والمثل العام في بعض البلاد يقول البيان يطرد الشيطان. فأنتوا ما بحديث الرسول فعلتم ولا بالحكم السائر بالناس تمسكتم. ولذلك فحل القضية الخلافية بينك وبين الشريك هو التراضي. خلاص يا أخي ترفع بأمرك للقضاء. أنت عم تسأل عم أقول لك هذا الجواب. ما رضي رضي هو ما رضيت أنت. شو بتوع بيدي يا مساوي؟ خوف الإنسان يقع في الحرام. الله يهديك أعطيتك الجواب بالله الشرعي بس أنت أعمت يا بيني تلي بلك ما رضي. شو سوي لك له؟ أدعك لي مثلا بالقوة بالإجبار أطلعه. هو بيطلعك بالإجبار هو كان شريك مبارك كيف بيطلع لك؟ ولو كان هو له حق وأنت لك حق. طيب ماشي في حالة البيع المحل الآن وربح المحل يخرج له من الربح شيء؟ ما هو شريكك يا أخي. نعم شريكك هو. نعم يا شيخ احنا لما اشتركنا من النية المعروف عندنا شريك مضارب عادي يعني عند كل الناس هذا شريك مضارب. شو معنى شريك مضارب؟ بالربا والخسارة. بس هذا طلع غير مؤهل للشغلة هاي. ما بعرف انا يا اخي طلع غير مؤهل. انت بتدعي هيك يا ترى هلا هو لو اعطيتني حكيت معه بيقول كلامه صحيح؟ اي كلامك انت صحيح؟ القضية لا عودة وقع خلاف بينك وبينه ما بهدو الإفتاء بده القضاء. يعني نذهب للقضاء والقضاء يحل هيك إذا ما توافقتوا مع بعضكم هيك مبين هيك. نعم مهما يحكم القضاء إحنا ما نكون آثمين يعني؟ لا ما بتكون آثم إذا كان ما تصالحتوا مع بعضكم. نعم فهذا سيدي بارك الله فيك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. إلا إذا كان عالما فيجوز له ذلك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ آمين الحمد لله. إيه شيخنا بالنسبة لحديث السوق صحيح يا شيخ؟ حديث حسن ثابت في بطرقه. في شيخ مقبل من هذه الوادي مش كل بعض الحديث مقدم لأخ كان رائد الكتاب لو بذل الجهد في تحقيق في تشريح حديثي السوق والجهد وضعفهم وجايب أدلة فحبيتنا أتأكد منك يا شيخ. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت هاي الرسالة شيء؟ أنا شفت شيء. أخذ معادل السعيدان رسالة مطبوعة. مطبوعة نعم شيخنا. موجودة بالسوق؟ والله ما أظن شيخنا لكن أجتني النسخة قبل ما ينطبع وبعد ما انطبع جاني فعندي منهم ممكن أجيب لك إياها. وين انطبعت؟ في مصر. في مصر. أيوة. كم صفحة تقريبا؟ ما تتعدى 30-40 صفحة من القصص الصغيرة. ومقدم للشيخ مقبيل. أي نعم. قول في مقدمتها إنه أنا في صدري يعني ضعف هذين الحديثين منذ أمد. كيف؟ يقول في صدري أيوة. ضعف هذين الحديثين منذ أمد. أيوة. فوافق ما عند أخينا ما عندي. أي نعم. أي نعم. الله أعلم. طيب. قص النية برجع أو بكبر أو بصغر أو بتحرك على يمين أو شمال. قلت لا. إنما هي انبعاث في القلب كما قال البيضاوي. شيء يرد على القلب ويرد على الخاطر. فيسمى إيش؟ فيسمى عمل القلب. وأما عمل القلب فلا. وأما عمل القلب شوي. وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث. إنما الأعمال بالنيات. كيف النيات بالنيات؟ هذا لا يمكن أن يكون. فالنية هي نفسها نية